من بعد سقطت اسم عن الباقي. قال ابن جرير رحمه الله: العلم المفروض ينقسم الى قسمين، فرض عين وهو ما يتعين وجوبه على الشخص لتوحيد الله ومعرفه اوامره وحكمه في العبادات والمعاملات التي يحتاج اليها، وفرض كفايه وهو كل علم لا يستغنى عنه في قبال الدنيا كالطب والحساب وغير ذلك. وهي من آية ما يتعلمه المرء فرائض الإسلام التي جاءت في حديث جبريل وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. فاول ما ينبغي عليك ان تتعلمه هو فرائض الاسلام التي شرعها الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم. فرضها عليك كلمة تأتي بها لله سبحانه وتعالى خالصة، فأول ما ينبغي عليك تعلمه هو تلك الفرائض. ومن تلك الفرائض ما يقدم علينا إن شاء الله تعالى بعد يومين، وهو صوم رمضان. وصوم في اللغة قال ابن منظور في لسان العرب: الصوم فرض الطعام والشراب والنكاح والكلام. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي لعدم الكلام. فالصوم الإنسان والامتناع عن الأكل والشرب والطعام والنكاح والكلام. وأما الاصطلاح أو التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوة وغيرها من المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وأما حكم صوم رمضان فهو معلوم مفروض من فرائض الإسلام. قال ربنا العلام سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الاسلام على خمس، وذكر فيها وصوم رمضان. واجمع الامه الاسلاميه على ان صوم رمضان في اشهر العام من فرائض الاسلام. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على ان صيام رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم انه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم. فدعنا من هذا يا عبد الله ان من فرض عليه الصيام له شروط، تلك الشروط سطرها ولونها العلماء وهي خمس، وفي حق المرأة ست. فتلك الشروط: ان يكون مسلما عاقلا بالغا صحيحا مقيما، تلك الشروط في حق الرجل. واما في حق المرأة فينبغي على المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. قال ابن حزم رحمه الله: وليس امرأة لا حائض ولا حاملة ولا مرضعة ولا رجلا أصبح جنبا أو لم ينوه من الليل فرض، أي أن هذا كله الصيام فرض مذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال. فأنت تعلم من ذلك يا عبد الله أن هذا الشهر الكريم إنما فرض على أمة الإسلام من لدن الحكيم العلام سبحانه وتعالى، وبين ذلك في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الأمة على ذلك. حسن جدا أن يزين الناس الشوارع ويضربون نظرا لقدوم هذا الطيب، ولكن ينبغي عليك قبل تزيين البقرة لله سبحانه وتعالى والإعراض عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ينبغي على العبد قبل أن يزين بيته وأن يزين شارعه أن يزين قلبه بتقوى الله سبحانه بالإتيان بما أمر والابتعاد عما نهى في التقوى عموما. أن تأتي بالمأمورات وأن تبتعد عن المحرمات والمنهيات. وأما أركان الصيام، أركان صيام شهر رمضان فصيامه صيام شهر رمضان له ركنان. ينبغي على العبد أن يحققهما حتى يحصل على الأجر من الله تعالى. الركن الأول النية، والنية تكون في كل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: في حق الصيام من لم يثني الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: لا صوم لمن لم يبين الصيام من الليل. فينبغي على العبد أن يبين الصيام، أن يبين النية أنه يصوم غدا في مطلع شهر رمضان إذا أتى رمضان أو إذا كان الصيام نافلا. وأما في النافلة فله أن ينشئ الصيام من الصبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه: آمر إياهم أن يأكلوا الطعام، فقالوا: ليس عندنا طعام. فقال: إذا إني صائم هذا صوم لك فيه خيارات، أن تبين النية من الليل كصيام الفرض، أو تنشي النية من الصباح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صيام الفرض ينبغي عليك أن تبين نيته من الليل، والنية هذه يدخل فيها الفتور. إذا أكلت في الليل فهذه النية قد يدها بذنب لله تعالى أن تصبح صائما اتقاء وجهه سبحانه وتعالى. وأما الركن الثاني فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا كان فرض من فروض من فرائض الإسلام بتلك المنزلة التي بينها الله تعالى في كتابه وبينها المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه، فلا شك أن له فضائل كثيرة. وأنا أبدأ لك أولا بفضائل الصوم عموما لا فرض رمضان، وكل من الفضائل التي تأتيك تذكر بالفضائل التي تكون في فضائل رمضان. ففرض الصيام عموما كثير كثير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أضافه إليه، وهذا تشريف وتعظيم له. قال الله في الحديث القدسي: الصيام لي وانا اهدي به. قال الغزالي رحمه الله في الاحياء: اعلم ان في صومي خصيصه ليست في غيره، وهي اضافته الى الله عز وجل، حيث يقول سبحانه في الحديث القدسي: الصوم لي وانا اهدي به. وكفى بهذه الاضافه شرفا، كما شرف البيت بإضافته إليه في قوله: وطاهر بيتي. وإنما فضل الصوم لمعنيين: أحدهما أنه سر وعمل باطل لا يراه قط ولا يقوله رياء. الثاني أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو وهو الشيطان الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب. وما دامت أرض الشهوات مقصبة فالشياطين يتردّدون إلى ذلك الموعد، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسائل. فأول فضائل الصيام والصيام عموما أن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه، فقال: الصيام لي وأنا أهدي به. والأمر الثاني أن للصائمين بابا وحده لا يدخل منه أحد غيره. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. وفي رواية: فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب ومن شرب لا يظمر أبدا. وأما الأمر الثالث من فضائل الصيام العموم أنه يحمي العبد من الوقوع في الزلات. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: الصيام جنة، أي وقاية، أي حاجز مانع يمنع العبد من أن يقع في الشهوات والموبقات والمحرمات، لأن هذا الصيام يثبت ويثبت شهوة الإنسان، لأنه يمنع نفسه عن الطعام والشراب والجماع ابتغاء وجه الله تعالى. وأما الأمر الرابع في فضائل الصيام عموما أن ريحة الصائم طيبة عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والأمر الخامس أن للصائم فرحا. قال صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والأمر السادس أن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل والنهار فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. والأمر السابع أن الصيام يبعد عن النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله لذلك اليوم وجاءه عن النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام حصن حصين من النار. وأما الأمر الثامن فأن من كتب له بصيام يوم دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. وأما الأمر التاسع فأن الصوم لا مثل له، لا عد له، لا يؤديه شيء، كما قال أبو إمامة الباهلي سائلا للنبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. وأما الأمر العاشر فإن الصوم يخرج صاحبه من النار إن دخلها. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة بالله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. وأما الأمر الحادي عشر فللصائم دعوة مجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، منها الصائم حتى يفطر. وأما الأمر الثاني عشر فإن الصوم نصف الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان. وإنما بميز الصيام على غيره من العبادات لأنه نصف الصبر، لأن الصبر كما علمنا آلف ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤمنة. فنصف الصبر الابتعاد عن الشهوات، صبر عن المعصية، والصيام يمنعك أن تقع في الشهوات، ولذلك سمي نصف الصبر. وأما الأمر الثالث عشر فإنه يمنع صاحبه من الوقوع في الفحشاء، من الوقوع في الزنا عياذا بالله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، له غاية، له جنة، يمنع صاحبه من الوقوع في المعصية. فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، علمت بأنه ينبغي على العبد فيما مر لك من فضائل الصيام عموما أن يتقرب لله تعالى بالصوم في رمضان وغير رمضان، إلا بايع الله جسدك على النار 70 خريفا. فإذا كنت قد تصوم شهرا كاملا بواجب لله تعالى وغير ذلك من صيام الستة أيام في شوال وكذلك صيام الاثنين والخميس والثلاثة أيام من كل شهر إلى غير ذلك من صيام نافلة تتحصل على كل الفضائل التي مر بكها. فإذا كان ذلك كذلك علمت بأنه من العسير على العبد أن يفرط في دقيقة فضلا عن ثانية أن يضيعها في شهر فرض عليه فيه الصيام في غير طاعة الله. أسأل الله تعالى أن يبلغنا. سبحانه وتعالى أن يستطيعك وأن يقبلك وهذا صدق لسانه. فينبغي على العبد ان يتقرب لله سبحانه وتعالى بالصيام، صيام شهر رمضان، لانه مفروض عليه. واذا كان ذلك كذلك علمت بان من يقدم على الفطر في رمضان بغير عذر هذا انسان لعله يناله هذا الوزر وهذا الوزر. عن ابي امامه الفاهمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين انا نائم اتاني رجلان فاخذا بضبعيا فاتيا بي جبلا جبلا وعرا، فقال اصعد، فقلت اني لا اطيقه، فقال انا سنسهله لك، فصعدت حتى اذا كنت في سواد الجبل اذا باصوات شديده، قلت ما هذه الاصوات؟ قالوا هذا عواء اهل النار. ثم انطلق بي فاذا انا بقوم معلقين بعراقبهم مشققه اشداقهم تسيل اشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحله الصوم. فاذا كان هؤلاء يفطرون قبل ان يتحللوا من الصوم، قبل ان تغرب الشمس، قبل ان يؤذن المغرب بساعه او نصف ساعه، يفطرون قبل تحله الصوم. فكيف بالذين يفطرون من مطلع الفجر اصلا؟ الذين لا يصومون اصلا اذا اذن الفجر اقبلوا على الفطر كانهم في ايام عاديه ليسوا في شهر رمضان. وقد علمنا قبل بان العمل انما يفطر بثلاثه امور، منها الزمان. فاذا كان الزمان معظم ومشرف ومكرم عند الله سبحانه وتعالى وهذا العمل لعباده من العبادات، فان هذا العمل يضاعف وتضاعف حسناته، وتلك المضاعفه لا يعلمها الا الله. فكيف هذا العمل هو صوم رمضان الذي لم ينص الله سبحانه وتعالى على جزاء الله، بل قال الصيام لي وانا اجزي به. وانت تعلم ان فضل الله سبحانه وتعالى لا يوازيه فضل ابدا، بل ان الله تعالى يجازي بالحسنه عشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره، ولكن في الصيام قال الصيام لي وانا اجزي به، وهو سبحانه وتعالى ذو الفضائل، فانه يتفضل على عبده اذا تصدق بصدقه ياخذها سبحانه وتعالى بيمينه وكلتا يديه يمين يربيها له كما يربي احدكم قلوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتتصدق بصدقه انت تحسبها يسيره ولكنها عند الله كثيره، ربما تبلغ جبالا من الحسنات انت لا تعلمها، هذا عمل فقط. فكيف بالصيام؟ والله تعالى يقول الصيام لي وانا اجزي به. واما في ضد ذلك اذا كان زمانه معظم ومكرم ومشرف عند الله تعالى واتى العبد بمعصيه او سيئه، فان تلك السيئات تضاعف وزرها ويضاعف اثمها عند الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم كم المضاعفه الا الله سبحانه وتعالى. فاحذر على نفسك لعبد الله ان تقع في سيئه او موبقه، ومن اعظم السيئات في رمضان الا يصوم العبد ما فرض عليه في رمضان وقد تلفظت فيه الخمسه شروط: ان يكون مسلما عاقلا صحيحا مقيما بالغا. تلك الشروط في حق الرجل وفي حق المرأة يزال شرط سادس، وهو البلوغ من الحي من الفاس. فتقرب إلى الله يا عبد الله بما فرض عليك من صوم رمضان، والتزم بآداب الصيام التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فمن تلك الآداب كثرة الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد دعوته، ومنها الصائم حتى يفطر، فمن مطلع الفجر إلى غروب الشمس كل ذلك وقت يستجاب فيه للعبد إذا دعا لله تعالى. والأمر الثاني من آداب الصيام ترك اللغو والرفث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يصوم أحدكم فلا يرفث ولا يصمت، وإن سابه أحد أو شتمه فليكن إنه صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأما الأمر الثالث فالإكثار من قراءة القرآن، فإن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. والأمر الرابع قيام الليل مع الإمام، فإن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا في حديث آخر بأن من قام مع الإمام حتى ينتهي فقد كتب قيام ليلة، فمن قام مع الإمام 30 ليلة فقد قام رمضان، ومن قام رمضان فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما الأمر الخامس من الآداب فتعجيل الفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. والأمر السادس من الآداب تأخير السحور، فإن الصحابي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ويتسحر معه، وكانوا يتسحرون قبل الفجر بمقدار 50 آية كما نص على ذلك الصحابي. وفي هذه فضيلة تأخير السحور، فإن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فالدعاء في وقت السحور لأنه وقت التنزل الإلهي، فهو سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة والعبد يتسحر قبل مطلع الفجر، فلك فيه دعوة مجابة. بل إن الله تعالى يصلي على المتسحرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وصلاة من الله تعالى ذكره للعبد في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية رضي الله عنه. ومن آداب الصيام الدعاء في الليل كما مر ذكره، وكذلك الإكثار من الصدقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقد مر بك أن العمل إنما يفضل بأمور منها زمان، فربما تتصدق بصدقة يسيرة هي عند الله سبحانه وتعالى كثيرة ينميها ويكبرها لك. وكذلك من آداب الصيام الابتعاد عن أكلة الحسنات، ومن ذلك ما قد نوى به الفجار والفساق من شهور عدة من إنشاء المسلسلات في صيام وفي شهر رمضان، أنهم يتقربون للشيطان الرجيم وهم حزبه وجنده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الشياطين تصفد في شهر رمضان، ولكن شياطين الجن، وأما شياطين الإنس فأنت تراها في النهار وفي المساء في الصباح وفي الليل تسعى بين الناس بالرذيلة والفحشاء، كي يضيعوا على الناس صيامه. فاحذر يا عبد الله من أكل في الحسنات أصحاب المسلسلات، وكذلك ما يخص كل عبد الهاتف الذي معه، فإن الهاتف ربما يستمع عليه المرء القرآن الكريم وحديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هذا في الخير. ولكن إذا أزته نفسه الأمارة في السوء واتبع هواه فإنه يوقع نفسه في المعصية والإثم والموبقة من خلال هذا الهاتف، وخاصة للذين يدخلون عبر الشبكة العنكبوتية. فاحذر من هؤلاء يا عبد الله، فإنك تقيم نهارك كله في بناء صالح حسناتك، ثم إذا كان بك الليل نظرت إلى هؤلاء وهؤلاء من أكلة الحسنات نفسه بتعب وجهد، ومما يعينه على تقرب لله تعالى في رمضان اتخاذ صحبة صالحة. فإن الله تعالى قال: الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله سبحانه وتعالى يأمرك باتخاذ صحبة صالحة على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: المرء على دين قليل فلينظر أحدكم من يخالف. كم قد نودنا عبد الله أن تختم قدمان من المصحف ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فإن رمضان هو موسم للمسابقة والخيرات، واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة. فقد نويت، كم نويت من القدمان ابتغاء وجه الله تعالى، أن تبدأ من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس ابتغاء وجه الله تعالى. ونعلم من الناس من يبدئ قراءة القرآن ابتغاء وجه الله تعالى، فكن منهم يا عبد الله. وكذلك مما يعين على الصيام والتقرب لله التزام المساجد والتزام المصحف إذا كنت خاليا، وإذا كنت انتهيت من عملك فاقبل وأقبل على طاعة ربك تعالى، عساه سبحانه أن يغفر لك وأن يجعلك من عتقائه من النار. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله.